يقول الوقت الأنسب للإتيان بأذكار الصباح والمساء. الوقت الأنسب للإتيان بأذكار الصباح والمساء أن يعني الأولى مثل يعني بعد بالنسبة للمعصر لأذكار المساء تبدأ بعد العصر. هناك من يرى البدء بعد الظهر، لكن الصحيح أنها يبدأ وقتها من بعد العصر. فلو أنك بعد العصر مباشرة قدمت الأذكار، والبعض يرى أنه بالنسبة للآيات التي تسن قراءة والسور التي تسن قراءتها أن تكون بعد المغرب، ولو قدمها عن المغرب لا أرى في ذلك حرجا، لكن بعض أهل العلم يرى أن تكون بعد المغرب. أما بقية الأذكار بعد العصر كما كان ابن عباس رضي الله عنه يبدأ في أوقات الأصيل التي بعد العصر. وأما الفجر، أما الأذكار الصباح فتبدأ من بعد أذان الفجر مباشرة. نعم.